وقال حدثني عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفلت الشياطين. الحديث هذا أيضا حديث إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت مردة الشياطين. فتحت أبواب الجنة، يبقى الجنة موجودة ولا ما هي موجودة؟ ولها أبواب تفتح وتغلق. وغلقت أبواب النار، تبقى موجودة ولا ما هي موجودة؟ هذا مما يرد به على من يقول الجنة والنار غير موجودة الآن ولكن توجد يوم القيامة. وجاء الحديث الذي تقدم قبل هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم صف في الصلاة أو وقف في الصلاة ثم خطى خطوة أمامه ورجع، وفي الركعة الثانية خطى خطوة وراءه ورجع، ثم سألوه على ما خطوت يا رسول الله أمامك وراءك؟ قال تراءت لي الجنة والنار في هذا الجدار وأنا أصلي، فلما تراءت لي الجنة خطوت لآخذ لكم قطف عنب من ثمارها، ثم تذكرت أنه لا ينبغي إلى يوم القيامة، ولو أخذته لكم لأكلتم منه إلى يوم القيامة. ثم بدت لي النار فتراجعت خطوة. إذن الجنة والنار موجودتان، وابن كثير في كتاب النهاية عقد لهذين بابين واسعين، من أراد التفصيل فليرجع لهم. والكلام في فتحت الأبواب هذا على صيغة المبالغة والتكثير، إذن هناك أبواب متعددة. هل هي أبواب حقيقية مفتحة وتغلق، أو فتحت الطرق التي توصل الأعمال منها إلى الجنة؟ كما جاء الجنة تحت أقدام الأمهات، الأمهات يمشين على الأرض ما في جنة تحت أقدامه، وحملوا بالاتفاق أن بر الوالدين يوصل إلى الإيش؟ إلى الجنة. الجنة في ظلال السيوف، السيوف في المعارك وأراضي قاحلة، لكن العمل تحت ظلال السيوف والجهاد يؤدي إلى إيش؟ الجنة. فبعضنا يقول هذا على المجاز السببي، ولكن الجمهور على التحقيق. للجنة أبواب تفتح وتغلق، وفي غير رمضان غير مفتوح، لكن تفتح في رمضان خاصة. وحديث الشفاعة في دخول الجنة، يأتي صلى الله عليه وسلم ويطرق الباب فيقول خازن الجنة رضوان من أنت؟ تقول أنا محمد. فيقول نعم هكذا أمرت، لا أفتح لأحد قبلك. فيفتح الباب، يبقى فيه أبواب وتغلق وتفتح. فإذا كان رمضان تفتح أبواب الجنة. هذا مجرد إخبار ولا الترغيب في عمل الخير؟ الترغيب في عمل الخير. ويقولون قياس أولوي، إذا كانت أبواب الجنة وسقفها عرش الرحمن تفتح أبوابها للصائمين، فكيف بأبواب السماوات السابع؟ تفتح ولا تغلق؟ تفتح. الدعاء والعبادات تصعد ولا ترد؟ الأبواب مفتحة أمامها. إذا كانت أبواب الجنة تفتح، أبواب السماوات من باب أولى. إذن اجتهد يا صائم في دعائك وعباداتك، فإن الأبواب والطرق مفتحة أمامها حتى تصل بك إلى الجنة. والجانب الثاني العكس، تغلق أبواب النار وتمرد صفدت إيه؟ وتصفد مردة الشياطين. عند تصفد مردة الشياطين، الصفاد هو القيد، والمردة البغاة والطغاة من الجن، مو صغار الجن لا، الكبار العتاة يقيدون. فقالوا كيف نرى ذنوبا من الناس في رمضان والشياطين مقيدة؟ هذا كناية عن عدم إفسادهم. قال هو مقيد وليس مكمم الفم، مقيد لا يسعى إليك، لكن من بعيد يوسوس لك، يرسل لك إشارات، مو بس أنت اللي عندك لاسلكي، هو عنده إشارات كمان. وقالوا الساحر يكون بينك وبينه مسافة وحجب، ويعمل بسحره ويصل إليك السحر في مكانك. حصل هذا ولا ما يحصل؟ الشيطان كذلك يشعر لك، هو مقيد لك، الحية تكون بعيد ينفق بسمها. ولكن الأشخاص اللي مجرد إشارة من الشيطان هذه يتحرك الروح ويجي، يبقى العوبة ولا لا؟ ولذا العتاة أو الكبار من أتقياء الله ما يقدر عليها إلا كبار الشياطين يتعاونون عليهم، أما صغار الشياطين هذول لا يقدر إيش يقتربون عندهم. إذا هذا نموذج أو تصوير لتقليل وسائل الشر، لأن دواء الشر أساسها الشيطان. وبعضهم يقول لا لا، كل السيئات والشرور عن طريق الشيطان تنقطع لأنه مقيد وممنوع من العمل، وما ترونه بين الناس هذا من النفس الأمارة بالسوء. الإنسان عنده نازعان، نازع النفس ونازع ليش؟ الشيطان. الشيطان قيد لك، النفس بين جنبين ما يقدر يقيدها. إذا كان لك عدوان وكفيت أحدهما وهو أكبرهما، ما تقدر تغلب على الثاني؟ ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. نعم.